بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير: النوع 48 معرفة من له أسماء متعددة. قال: فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، يعني تدليس الشيوخ. أكثر ما يقع ذلك من المدلسين يعني تدليس الشيوخ. ومعنى تدليس الشيوخ أن الراوي المدلس تدريس الشيوخ يصف شيخه بوصف لا يعرف به، أو يسميه باسم لا يعرف به، أو يكنيه بكنية لا يعرف بها. فقد يكون شخصا واحدا مرة يذكر اسمه، ومرة يذكر كنيته، ومرة يذكر نسبته، ومرة ينسبه إلى أبيه، وهكذا يذكر له أسماء متعددة وهو شخص واحد. طيب، ما الغرض من ذلك؟ في الغالب أن الغرض من ذلك محاولة التشبع بما لم يعطى، يعني حتى يقال إن له شيوخا كثيرة، ما شاء الله، هذا يحدث عن فلان وعن فلان وعن فلان، كلهم واحد، شخص واحد، يعني يحاول أن يكثر من شيوخه، والله المستعان. وبعضهم قد يفعل ذلك من باب التفنن، ولكن هذا فيه تعمير. ينبغي أن يذكر الشيخ بما باسمه المشهور المعروف حتى لا يغرب على الناس. يقول هنا: وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس. يغرب به على الناس يعني يأتي لهم بشيء غريب، الشيخ اسمه كذا، يأتي بكنية ما هي معروفة، يأتي بنسبة ما هي معروفة، فجاء بشيء غريب، والله المستعان. قال: فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه قال ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري في ذلك كتابا، يعني ذكر فيه هؤلاء الشيوخ الذين ربما ذكر بغير ما هو معروف به. وصنف الناس كتب الكنى، وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب، يعني كشف عن هؤلاء الشيوخ الذين أبهموا بهذه الأسماء التي لا تعرف عنها. يقول: ومن أمثلة ذلك محمد ابن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، يقول يعني حدثنا محمد بن السائب الكلبي، طيب هذا واضح معروف. ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد، وهكذا. قال ابن الصلاح، وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري. وهذا شيء يعني يذكر في الظرائف، أن عطية العوفي كنى محمد بن السائب بأبي سعيد، هو هكذا كنى. وعطية العوفي يروي عن أبي سعيد الخدري الصحابي، فماذا فعل؟ يعني هذا من التدليس الغريب. اصطلح بينه وبين نفسه على أن يكني محمد بن سعيد بأبي سعيد، فكان يقول للناس حدثنا أبو سعيد، الناس يظنون أنه أبو سعيد الخدري، وهو أبو سعيد محمد بن سعيد الكلبي. سبحان الله، هذا شيء غريب. يقول: وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه إلى ولائه إلى جهات متعددة. قال: وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم والله أعلم. يعني هذا من تدليس الشيوخ. وقد كان الخطيب البغدادي رحمه الله يعني كلفا بهذا الشيء، والخطيب يذكر شيوخه بأسماء متعددة، والله المستعان. وهذا حقيقة شيء متعب، لا سيما على الباحث، لا سيما على الباحث متعب إذا ذكر شيخه بشيء لا يعرف به. ربما أدى ذلك إلى أن يحكم بعض الباحثين أو بعض العلماء حتى على شيخ هذا المصنف بأنه مجهول، مع أنه يكون معروفا ويكون بل قد يكون إماما وعالما مشهورا. طب حكم عليه بأنه مجهول، ما السبب؟ السبب أن المصنف تلميذه لم يذكره باسمه المعروف، ذكره بكنية أو ذكره بنسبة أو ذكره بشيء أو بحرفة أحيانا لا تكون معروفة عنه، فيحكم عليه بأنه مجهول، والله المستعان. ثم قال: النوع 49، معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب جرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر ابن ماكولة كثيرا. كتاب الإكمال هذا يعني من الكتب المفيدة جدا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن صلاح طائفة من الأسماء المفردة، يعني هذا الاسم هو هكذا بهذا الضبط ما في غيره. قال: أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففة على وزن سفيان، يعني عجيان. ذكره ابن يونس الصحابة، يعني أجمد هكذا، ما أحد يقرأ أحمد، هو لا، اسمه أجمد بالجيم. قال: أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، تدوم ابن صبح الكلاعب، عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب بن الأحبار. يعني ما في أسماء إلا هذا، ما في أوسط، ما في تدوم، وهكذا. قال: زبيب ابن الحارث، لا أحد يقرأ خبيب أو حبيب، لا، اسمه جبيب. جيلان ابن أبي فروة أبو الجلد الأخباري تابعي، دجين ابن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح: والأصح أنه غيره. دجين بن ثابت بن غصن التابعي، وجحا الشخصية المشهورة في عالم عالم الضرائف والمضحكات أيضا الظاهر اسمه دجين، ولكن جحا ليس من التابعين، جحا متأخر. أما دجين بن ثابت بن غصن هذا لا، هذا تابعي، وليس هو جحا صاحب النوادر، لأني يعني رأيت بعض الناس في الأنترنت كتب جحا من التابعين فاحفظوا عرضه، هذا مو صحيح، هذا ليس صحيح، جحا ليس من التابعين، بل جحا صاحب النوادر، يشك في وجوده أصلا، يشك في وجوده، وليس هو أبو الغصن، ليس دجين ابن ثابت الغصن هو جحا، لا غلط، هذا ليس صحيح. ولذلك ابن الصلاح يقول، وكلام الصلاح هو الصحيح، قال: ولا صح أنه غيره. وقال ذلك أيضا ابن حبان وابن عدي ابن حبان ابن عدي حتى الذهبي أيضا في تاريخ الإسلام، هؤلاء الأئمة الحفاظ ابن حبان ابن عدي وابن الصلاح والذهبي كلهم قالوا أنه ما هو هو أبو الغصن اللي هو من التابعين. فإذا جحا صاحب النوادر لا، لم يكن في عصر التابعين والله أعلم. إنما الذي كان في عصر التابعين هو أشعب، هذا صاحب نوادر أيضا، هذا كان في المدينة. أشعب نعم كان في عصر الفقهاء السبعة، وله مواقف مع سالم بن عبد الله بن عمر وغيره والله أعلم. قال زر بن حبيش كذلك أيضا، قال وسعير ابن الخمس وسندر الخصي مولى زنباع الجذام له صحبة. وقال شكل ابن حميد صحابي، وشمغون بالشين والغين المعجمتين، شمغون ابن زيد أبو ريحان صحابي، ومنهم من يقول بالعين يعني شمعون بالعين المهملة. قال صدي ابن عجلان أبو أمامة صحابي، أبو أمامة رضي الله عنه الذي له الأحاديث المعروفة، يعني صحابي له رواية كثيرة في الحديث، اسم مشهور بكنيته يعني يقال أبو أمامة، اسمه صدي بن عجلان. صنابح بن الأعسر، ضريب بن نقير أبو السليل القيسي البصري يروي عن معاذة، عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعين، عزوان بالعين المهملة ما هو غزوان، كلدة ابن حنبل صحابي، لبي ابن لبى صحابي، لماذا ابن زبار، مستمر ابن الريان رأى أنسا، يعني هذا رأى أنسا يكون من أي طبقة من طبقات الحافظ ابن حجر في التقريب، مستمر يكون من أي طبقة، رأى الصحابة من الطبقة الخامسة، نبيشة الخير صحابي، نوف البكالي تابعي، ونوف البكالي هو نوف بن فضالة، وهو ابن امرأة كعب الأحبار، له ذكر في الصحيحين في قصة الخضر حديث ابن عباس. وابصة ابن معبد صحابي، وابصة خبيب ابن مغفل يقول الشيخ عمال شاكر مغفل بضم الميم وإسكان الغين وكسر الفاء مغفل. قال همدان بريد عمر بن الخطاب، بريد عمر يعني كان عمر يبعثه على البريد، قال بالدال المهملة وقيل بالمعجم يعني همذان أو همدان. وقال ابن جوزي في بعض مصنفاته مسألة هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه، تعرفون رجل المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه، قال فالجواب إنه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسدي. قال ابن الصلاح طبعا هذا يعني الظاهر الله أعلم أنها زائدة، هو الصحيح أنه مسدد المسرهد ابن مسربل ابن مستورد. يقول هنا الشيخ أحمد شاكر لم أجد ضبطا لباقي أسماء آبائه، ونقل في التهذيب عن العجلي أن نسبه هكذا مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد. قال العجلي هو صحيح عن الظهر وكذا، قال العجلي: كان أبو نعيم الفضل بن دكين الحافظ من أهل الكوفة، طبعا من طبقة مسدد من أهل البصرة. يقول: كان أبو نعيم يسألني على نسبي، يقول: فأخبره فيقول: يا أحمد، هذه رقية العقرب. أبو نعيم قلنا صاحب ضرائف، وصاحب أبو نعيم على شدته يسأل العجل، العجل حافظ من أهل الكوفة من طبقة أحمد بن محمد، أبو نعيم من طبقة شيوخ العجل وكذلك مسدد. فأبو نعيم من أهل الكوفة يسأل العجل عن مسدد من علماء البصرة عن نسبه، فيقول له: مسدد بن سرهد بن سربل. فيقول: هذه رقية العقرب، يعني رقية لدغة العقرب. ثم قال ابن حجر: وزعم منصور الخالدي أنه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن أرندل بن عرندل بن ماسك، ولم يتابع عليه. يقول الشيخ أحمد شاكر: ولعل هذه الغرائب من زيادات من يحبون الإغراب في كل شيء. صحيح، يعني الظاهر أن هذا من الناس اللي يحبون الزيادة والغرائب، يحبون الضحك يعني، الله أعلم. قال ابن الصلاح: وأما الكون المفرد فمنها أبو العبيدين، واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود، أبو العشراء الدارمي تقدم، أبو المدلة، المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله ابن عبد الله المدني، أبو مرايا العجلي عبد الله بن عمرو تابلة، أبو معين حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول قلت، وقد روى عنه نحو من 10، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول، يعني هذا أبو معين حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول روى عنه 10، يقول ابن حزم يقول مجهول، يقول: لأنه لم يطلع على معرفته، ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال: ومن محمد بن عيسى بن سورة. سبحان الله، هذا شيء غريب جدا على ابن حزم، يعني يجهل إمام كالترمذي، الله المستعان. يقول: حتى قال، هنا نقل المحقق عن حافظ بن كثير أنه قال في البداية والنهاية: فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ. يعني كون ابن حزم ما يعرف الترمذي، هذا ما يضر الترمذي، الترمذي مثل النجم الكل يعرفه، لكن يضر من؟ ضر ابن حزم، لأن ابن حزم قال: أنا ما أعرف كوكب المشتري أو كوكب زحل، هل يضر هذا الكوكب أو النجم؟ ما يضره، وإنما يضر ابن حزم لأنه خفي عليه هذا النجم العظيم، والله المستعان. قال: ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد ربه ابن بعكك، أبو السنابل طبعا الحديث المعروف، رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. سبحان الله، يعني ما هي مكررة. أبو السنابل لبيد ربه ابن بعكك، يقول كنيته، واسمه واسم أبيه من الأفراد، يعني ما هي مكررة. سبحان الله. قال ابن الصلاح: وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي، هذا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه مهران وقيل غير ذلك. سبحان الله. وسفينة هذا له حديث صحيح أنه نزل مرة في غيطة انكسر بهم القارب أو السفينة، ويقول رضي الله عنه: نزلت في غيطة كثيرة الشجر وفيها أسد، يقول: فجاء أقبل عليه الأسد بزئير شديد، يقول: فقلت له: يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله. يقول: فانصرف عند الأسد، لا إله إلا الله، أو كما قال رضي الله عنه. لما جاء الأسد، الأسد سبع، يعني الأسد من يقاومه؟ فلما قال له، طبعا الأسد تعرف كلته أبو الحارث، يقول: أنا، قال له: أنا سفينة مولى رسول الله. الأسد احترم النبي عليه الصلاة والسلام، فترك سفينة وانصرف عنه، سبحان الله. هذا يعني من أخبار سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: مندل بن علي العنزي اسمه عمرو، سحنون بن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام. سحنون هذا من فقهاء المالكيين المعروفين، صاحب المدونة في فقه المالكي. مطين هذا حافظ. مشكدانة الجعفي، يقول: في جماعة الآخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. يعني هذه أسماء مفردة لا تكاد تجد لها مثيلا أو تكرارا. لكن يعني هذا في القديم، لكن ربما الله أعلم بعد ذلك قد يسمى بعض العلماء باسم هؤلاء المتقدمين، يعني مثل سحنون مثلا، قد تجد في علماء المالكية المتأخرين من اسمه سحنون مثلا، وهكذا، والله أعلم. طيب، نقف عند النوع الموفي 50، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما في فرق، إذا قيل له صحبة فهو صحابي، وإذا قيل صحابي فله صحبة، لكن هم أحيانا يفرقون بكلمة مثلا له صحبة أنه ليس من الصحابي المشهورين المعروفين، أما كلمة صحابي تطلق على الصحابي المعروف المشهور وعلى غيره أحيانا يعني، لكن لما يقال فلان له صحبة هذه في الغالب يعني تطلق على شخص ليس مشهورا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما يقال مثلا في سعد بن أبي وقاص له صحبة، لا، معروف. كلمة له صحبة في الغالب تطلق على شخص ليس من مشاهير الصحابة، والله أعلم. كيف؟ لا، ما هو لازم. هناك صحابة مشهورين جدا ومع ذلك ما لهم أحاديث إلا قليلة. جيد، هناك صحابة مشهور، إنه صحابة مشهور ومع ذلك لو تنظر في أحاديثه قليلة جدا، والله أعلم.